بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرجه البخاري، وأخرج البخاري الصوم فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأمور، ومناسبة اختياره لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لكي يدلل على المسألة المتقدمة من حرمة صوم يوم عيد الفطر والأضحى. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم صوم هذين اليومين. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المنهيات، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. يقال اشتمل الثوب يشتمله اشتمالا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اشتمال الصماء، وذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن يأخذ الإنسان الثوب الذي لا تفصيل فيه ويلفه على سائر بدنه المرة أو المرتين بحيث لا يظهر من الإنسان شيء، وهذه الصورة يفعلها كثير من الناس في شدة البرد، فيجلس الرجل منهم في ثوبه مشتملا عليه إذا كان كالرداء، ولا يظهر منه يد ولا غيرها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الجلسة والاشتمال، لأن الإنسان إذا وضع الثوب عليه على هذه الصورة لم يستطع إذا جاءه عدو أو جاءته حية أو عقرب أو نحو ذلك من المضرات، لا يستطيع أن يدفع ضررها عن نفسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء من هذا الوجه. والوجه الثاني أن يكون للثوب طرفان، فيلفه من أحد الجانبين، أعني جانبي البدن، ويلقي طرفه على الجانب الثاني دون أن يظهر منه شيء. قالوا: إذا وضع الثوب على هذه الصورة فقد اشتمل الصماء. والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة أنه إذا لبس ثوبا واحدا واشتمله على هذا النحو فإن عورته تنكشف إذا رفع أحد الطرفين ووضعه على العاتق كما هو في حال جلوسه. ولذلك قال: وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. واحتباء الرجل في الثوب الواحد أن يضم الركبتين إلى صدره ويجلس محتبيا ثم يجعل الثوب من فوقه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتباء، لأنه إذا أراد أن يقوم أو دهمه شيء فجأة فإنه ستنكشف عورته. وكل هذا يدلنا دلالة واضحة على حكمة الشريعة ومحافظتها على مصالح الإنسان في دينه ودنياه. فكما اشتمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مصالح الدين اشتمل كذلك على مصالح الدنيا. وما زال شرع الله ينبئنا عن حكم الله في كل صغير وكبير وجليل وحقير حتى في جلوس الإنسان في ثوبه. وهذا يدل على كمال الشريعة وحرصها على عبودية العبد لله جل وعلا حتى في جلسته. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء على الصورة التي ذكرنا فهي أصح أقوال العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء لأن الإنسان إذا وضع الثوب ولفه على البدن وكان على صورة لا تخرج منها يداه فإنه لا يستطيع أن يدفع العدو. والإنسان بالطبيعة والعادة لا بد وأن يتعرض للأخطار والأضرار، فإذا كان لباسه لا يساعده على دفع الخطر إذا فوجئ به فإن في ذلك مضرة عليه في جسده. ولذلك جاءت الشريعة بدفع مفاسد الدين والدنيا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من اللبس من هذا الوجه. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأخير وهي الجملة الأخيرة من الحديث، فقد نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر. وهذا النهي قد تقدم معنا في أحاديث المصنف التي ذكرها في كتاب الصلاة، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد بينا عند ذكر هذا الحديث خلاف العلماء رحمهم الله في مسائله وأحكامه، وقررنا أن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد صلاة الصبح والعصر إلا إذا كانت الصلاة ذات سبب. فللعلماء فيها وجهان ذكرناهما، وذكرنا أدلة كل منهما، وذكرنا القول الراجح. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح في هذا الحديث الكلام عليه كالكلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكر المصنف رحمه الله تمام الحديث محافظة على ما تضمن عليه من الأحكام والمسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. هذا الحديث اشتمل على ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في صيام يوم في سبيل الله، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب فضل الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما ظاهر هذه العبارة أن الصيام شامل للفريضة والنافلة، والصحيح أن المراد به النافلة. فقوله من صام يوما أي متنفلا بذلك الصيام، وليس المراد به صيام الفريضة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما أي تطوعا في سبيل الله. للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد، أي إذا كان في جهاده، أي في حال القتال، أي إذا كان في الجهاد، يستوي في ذلك أن يكون في حال القتال أو حال المرابطة. فمن صام في حال القتال أو حال المرابطة فإنه يصدق عليه أنه قد صام في سبيل الله. وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الحديث من صام في ثغور الجهاد. والوجه الثاني أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي في طاعة الله، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص الصيام لله جل وعلا وقصد القربة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد: من صام يوما شديد الحر، أي صيام تطوع بعد الله عن وجهه النار. فلذلك قالوا إن المراد بهذا الحديث أن يصوم الإنسان متطوعا يريد وجه الله بذلك الصيام. والصحيح أن المراد بهذا الحديث أن يصوم الإنسان وهو في ثغور الجهاد، وذلك من أعظم ما يكون قربة وطاعة لله جل وعلا. أما الدليل على تخصيصه بالجهاد فهو المعروف والمعهود من قواعد الشريعة من دلالة ألفاظ الشريعة أن سبيل الله إذا أطلق في القرآن والسنة الغالب استعماله في الجهاد، وذلك ظاهر من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل الذي عز طالبه وشرف راغبه وجعل الله جل وعلا فيه رفعة الدرجات وعظيم المكرمات، وهو السبيل الذي ما خرج العبد من الدنيا بأفضل من سبيله، ولا خرج من الدنيا من طريق أحب إلى الله من طريقه. ولذلك قالوا إن المراد بقوله في سبيل الله أن يكون في الجهاد، سواء كان في حال المرابطة، وذلك أن يكون حارسا للثغور ويكون العدو مستعدا للقتال أو بينهما أو بينه وبين المسلمين هدنة. فمن صام وهو في الرباط فهو صائم في سبيل الله، ومن صام في حال أخذ العدة في الثغور فهو صائم في سبيل الله، ومن صام وهو يقاتل ويجاهد ويجالد أعداء الله فإنه في سبيل الله. ولكن نص العلماء رحمة الله عليهم على أنه في حال القتال يستحب الفطر، وقد يتعين على الإنسان ويجب عليه، لأن عبادة الجهاد مقدمة على عبادة الصيام، ولا ينبغي للإنسان أن يصوم في هذه الحالة، لأنه إذا صام ضعفت نكايته للعدو، فإذا لقي العدو مفطرا كان ذلك أبلغ في قمعه وردعه وعظيم النكاية فيه، ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. عظيم النكاية في أعداء الدين. ولذلك بين الله جل وعلا أن الله يثيب من كان على هذه الصفة ولو بقدمه، فقال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فقالوا: لا ينبغي للإنسان إذا قاتل العدو أو نزل إلى الميدان أن يكون صائما، بل ينبغي أن يكون مفطرا، لأن النفس تقوى ويكون صبره على كلب العدو وأذيته أقوى، والله يحب الصبر في هذا، على خلاف ما إذا كان صائما فإن الصيام يضعفه، وقد يكون سببا في غلبة العدو له. ولذلك نص بعض العلماء على منع الصيام في حال القتال لما فيه من فوات مصالح الشريعة ودفع المفاسد التي تقصد الشريعة دفعها. ولذلك لا ينبغي حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله على العموم، بل يفصل فيه، ويكون تخصيص ما فصلناه مبنيا على الأدلة الأخرى التي دلت على أنه ينبغي للمسلم إذا لقي العدو أن يلقاه على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك قال الله تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فالمقصود أنه لا يفوت الإنسان بعبادة الصيام التي يتطوع بها عبادة الجهاد التي هي من أعظم الفرائض وأجلها، فينبغي له أن يفطر في حال القتال. أما لو كان في حال الحراسة ومراقبة العدو أو في حال المصافة التي لا قتال فيها، فإنه إذا صام صدق له هذا الفضل وتحقق له عظيم هذا النول. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. الخريف هو أحد فصول السنة الأربعة، وبه ينتهي نضج الثمار. ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. ولذلك يقولون: مضى عليه خريف أو خريفان أو ثلاثة أو أربعة، ومرادهم بذلك السنة كاملة، السنة كاملة، لأن السنة فيها خريف واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا مسافة زمنية، والمباعدة مسافة مكانية، فكيف ينطبق هذا على هذا؟ إنما يصح أن تقول: أبعدته عن النار 70 مترا أو 80 أو نحو ذلك من المسافة المكانية. أما أن يقال بالمسافة الزمانية فهذا محل إشكال، والصحيح أنها أمور غيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والمؤمن يتعرض للنار في موضعين: الموضع الأول في عرصات يوم القيامة، وذلك عند قيام الناس لرب العالمين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا خرجوا من القبور ونظروا إلى أهوال البعث والنشور جيء بجهنم وهم وقوف بين يدي الله في عرصاتها، تقاد 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفا على ركبتيه من عظيم هولها وشديد ما يروا منها. فهذا مشهد يعم الصالح والطالح، فقد يكون هو المراد، من كونه يباعد الله به عن العبد أي في هذا المشهد، ويكون من باب أولى ألا يدخل النار. وأما الموضع الثاني فهو على الصراط، فإن الله تعالى يأمر العباد أن يجتازوا على الصراط وأن يردوه، صالحهم مطالحهم، برهم مفاجرهم، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيؤخذ الإنسان ذات اليمين أو ذات الشمال يكبكب في نار جهنم مع أنه من أهل الإيمان بسبب كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر ونحوها من الذنوب، فقد ينجو وقد يكبو، وقد يسلمه الله جل وعلا مع وجود بعض ما يكون من كلاليب النار، فيكون في مثل هذا من أهل النار على سبيل العقوبة حتى يدخل الجنة مطهرا من الذنوب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يحرم يباعده الله عن النار هذه المسافة فقد يكون على صراط جهنم، حين يضرب الصراط عليها فلا يأتيه حر ولا ضر منها. وهذا محتمل، ولذلك يكون من باب أولى وأحرى ألا يدخل النار. ومن ثم قال العلماء إن هذا الحديث الشريف يدل على فضل هذا الصيام وعظيم جزائه عند الله جل وعلا، لأن صاحبه جمع بين عبادتين عظيمتين: العبادة الأولى عبادة الجهاد في سبيل الله جل وعلا حينما خرج ومعه أعز شيء يملكه في حياته وهي روحه التي بين جنبيه، ثم أتبعها بالعبادة الثانية وهي الصيام، فكان حريا بهذا الفضل من الله تبارك وتعالى. وقد يكون المراد أن النار لأنه يباعد عن لفح النار، وذلك من عرصات يوم القيامة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الناس يعرض، وقد أخبر الله تعالى في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الموضعين. وأما كون الإنسان على إيمان واستقامة فلا شك أنه ناج من النار لا محالة، فلا يستقيم تفسير الحديث إلا على أحد هذين الوجهين. وقال بعض العلماء إن هذه العبادة، أعني الصيام في سبيل الله، إذا صام الإنسان يوما بعد الله عن وجهه النار، فكانت في ذلك بشارة أنه لا يدخل النار البتة، وهذا فضل عظيم وثواب من الله جليل كريم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعد عن وجوهنا ووجوهكم النار، والله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. يقول المصنف رحمه الله: باب ليلة القدر. الليلة واحدة الليالي، والقدر اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الليلة لما سميت ليلة القدر على أقوال عديدة. القول الأول: سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله يقدر فيها الأرزاق ويقدر فيها أمور العباد، وتأخذ الملائكة صحائف الأقدار عاما كاملا من ليلة قدر إلى ليلة قدر أخرى، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهي الأمور التي يصرف الله بها شؤون العباد، فلا يبقى جليل ولا حقير إلا كتب الله أمره عاما كاملا، فهذا يموت وهذا يحيا، وهذا يسعد وهذا يشقى، وهذا إلى جنات المأوى، وهذا إلى الجحيم يهوى، وكل ذلك يكتب في هذه الليلة، فلا يبقى خبر صغير ولا كبير إلا كتب في الصحائف، وكتبت للملائكة أرزاق العباد، وما يكون لهم من خير وشر ونفع وضر. وبهذا القول قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وتلميذه الحبر مجاهد بن جبر رحمة الله عليهما. القول الثاني: إنها سميت ليلة القدر لأنه يتنزل فيها، لأن الله أنزل فيها القرآن، وهو أعظم ما يكون من الكتب قدرا، ولذلك قالوا سميت ليلة القدر لهذا. القول الثالث: إنها سميت ليلة القدر لنزول الملائكة، من كثرة نزول الملائكة الذين لهم قدر، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. القول الرابع: أنها سميت ليلة القدر لأن الإنسان يعظم قدره فيها إذا أحياها، ولذلك قد يكتب الإنسان تكتب السعادة للإنسان بعد إحيائها، كما قال الله تعالى: سلام هي ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا: فهي ليلة قدر لأن من أحياها عظم قدره عند الله جل وعلا، فإحياؤها أفضل من عبادة 84 عاما، فلذلك قالوا يعظم قدر الإنسان فيها عند الله جل وعلا. القول الخامس: إنها سميت ليلة القدر لأن الله جل وعلا لأن الأرض تضيق وتقدر، والقدر هو التضييق، ولذلك قال الله تعالى: من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. قالوا سميت بذلك لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة الذين ينزلون من السماء، وذلك من خصائص هذه الليلة الشريفة المنيفة. والصحيح أنه لا مانع من اعتبار هذه الأقوال جميعها، فهي ليلة تقدر فيها الأرزاق، وهي ليلة تتنزل فيها الملائكة الذين لهم قدر، وهي ليلة تقدر فيها، وهي ليلة يعظم فيها قدر من أحياها، وكل ذلك واقع في ليلة القدر كما ثبتت بذلك النصوص، وأصرحها ما بينه الله جل وعلا في كتابه المبين. هذه الليلة قد مضت سنة الله جل وعلا في مخلوقاته أن يختار ما شاء كما شاء جل شأنه، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، فاختار الأزمنة واختار الأمكنة واختار ما شاء كما شاء. فاختار من الأزمنة، اختار أياما واختار ليالي، واختار من الأيام أياما، فاختار من العام شهورا، فاختار من العام شهر رمضان، واختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة، واختار من أيام أيام السنة كلها أيام عشر من ذي الحجة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. واختار من هذه الأيام العشرة، وهي أفضل أيام السنة كلها، اختار يوما فضله وشرفه وكرمه، وأعتق العباد فيه من النار، وهو يوم عرفة ما طلعت الشمس ولا غابت، على يوم أعظم من عتقاء لله فيه من النار من ذلك اليوم. وفيه ينزل الله إلى السماء الدنيا يباهي بالحجاج مآئكته، فاختار هذا اليوم من تلك الأيام المفضلة، ثم اختار من الليالي الليالي العشر من آخر شهر رمضان المبارك، فأقسم في القرآن بفضلها وعظيم مكانها، فقال والفجر وليال عشر، وهي ليالي العشر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ثم اختار من هذه الليالي المباركة ليلة القدر، فهي خيار من خيار من خيار، فهي خيار من العشر التي هي خيار من شهر رمضان، والذي هو خيار من شهور العام كله، فهي أفضل الليالي وأحبها إلى الله جل وعلا، ولذلك عظم قدرها، ووصفها الله تبارك وتعالى في كتابه بكونها ليلة القدر. وهذه الليلة المباركة جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة، وللعلماء فيها أقوال، فمنهم من يقول إنها لم تكن لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصهم الله بنزول كتابهم فيها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم من قبله كاليهود والنصارى وغيرهم، وكانت أعمارهم طويلة، وأعمالهم بالطبيعة تكون كثيرة، فلذلك اختار الله لأمته جبر هذا النقص، لأن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم من قبلهم تعتبر قليلة، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فأعمار الأمة قليلة، فجعل الله جل وعلا لهم الأعمال وفضائل الأزمنة والأمكنة التي يدركون بها من قبلهم ويسبقونهم بها، ولذلك جعل الله للبيت فضله، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، وفي الأقصى 500، كل ذلك من تضعيف الأجور لهذه الأمة وتضعيف الأعمال لها تكريما من الله وتشريفا لها، فالحمد لله على هذا الفضل العظيم والخير الكثير. هذه الليلة وهي ليلة القدر قد شاءت حكمة الله جل قد شاء الله جل وعلا أن يجعلها خفية فأخفاها عن الأمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أطلعه على ليلة القدر بالوحي والرؤيا الصالحة، ثم إن الله جل وعلا أنساه تلك الليلة كما ثبت في الحديث الصحيح، ثم قال أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، وهو حديث عظيم. ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث من شؤم الخلاف وعظيم بلائه على الأمة أن تسبب في رفع هذه الليلة عنها، وهذا يدل على ما في الخلاف من شر وبال، ولكن الرفع والإخفاء فيه خير كثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت وعسى أن يكون خير. قال بعض العلماء إن الله رفع ليلة القدر لحكمة منه سبحانه وتعالى، ذلك أنه لو علمها الأشرار والأخيار لتسلط الأشرار على الناس بالدعاء، ولكن الله لحكمة أخفاها، كما أخفى ساعة الجمعة من بين الساعات، لأنه لو علمها الفساق والأشرار لتسلطوا على الأخيار ولأهلك الناس بعضهم بعضا. وكذلك ربما سألوا فتن الدنيا التي تكون سببا في شقائهم في دنياهم وفي أخراهم، فرفع الله جل وعلا ليلة القدر حتى تكون خفية عن الأمة، ولا يدركها إلا من كان على صلاح واستقامة، أو شاء الله جل وعلا فيه الخير، ولو كان قليل الصلاح قليل الاستقامة. ولذلك قالوا إن رفعها فيه خير، وفيه خير من جهة الاجتهاد في العبادة، لأن الناس لو علموا أن ليلة القدر لو علموا عين ليلة القدر لتركوا ليالي الشهر ولخصوا هذه الليلة، وهذا موجود ومشاهد، فإن العلماء رحمهم الله اجتهدوا فيها، وسيأتي أنهم اختلفوا في أقوالها على أكثر من 40 قولا، كل ذلك في تحديد أي ليلة القدر في أي الليالي. ومع هذا فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه بالرواية الصحيحة تخصيصا، فمنهم من قال إنها ليلة 21، ولذلك تجد من يجتهد في هذه الليلة أكثر من غيرها، وكذلك قال بعضهم غير ذلك، وقال بعضهم 27، وهو المشهور عند كثير من الناس، ولذلك تجد عوام الناس يغفلون ليالي الشهر كلها ويجتهدون في هذه الليلة مع أن تعيينها محل اجتهاد ونظر، فكيف لو أن الشرع قد خصها وحددها؟ فلذلك كان من الخير إخفاء هذه الليلة عن الأمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا منها خير نصيب لهذه الليلة، علامات وأمارات. ولذلك بينت السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أمارات، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله لو أني أريتها ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يدل على أن لها علامة، إذ لو لم يكن لليلة القدر علامة لما قالت عائشة أريتها. فالمقصود أن لها أمارات وعلامات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وبيان أقوال العلماء رحمهم الله في تحديدها وما هو الأقوى والأقرب للصواب إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هل النهي عن اشتمال الصماء واحتباء الرجل في الثوب الواحد للتحريم أم الكراهة؟ وما حكم الاحتباء في يوم الجمعة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد، هل يقتضي هذا النهي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ وجهان مشهوران للعلماء. فالذين قالوا إن هذا النهي للتحريم قالوا إن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. قالوا: ولا صارف لهذا النهي عن ظاهره، فهو يدل على حرمة اشتمال الصماء واحتباء الرجل في الثوب الواحد. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا إن هذا الأمر ورد في الأمور المتعلقة بالعادات، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره المتعلقان بالعادات يخرجان عن ظاهرهما من التحريم والوجوب، فلذلك يحمل على التعليل. قالوا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محمول على الكراهة، إنما هو على سبيل التعليل والأرفق ببدن الإنسان، كما يقول العالم لطالبه افعل كذا ولا تفعل كذا من الأمور المستحسنة التي يعود فيها الخير على بدنه أو على نفسه. قالوا فكون هذا النهي في أمر يتعلق بالعادة يحمل على الكراهة، والذي يظهر أنه إذا علل بأن التحريم أن النهي هو خوف الضرر على البدن قوي تغليب التحريم على الكراهة، لأن القاعدة أن أمور العادات إذا تضمنت ما فيه حفاظ النفس أو الروح تحمل على الوجوب إذا كانت أمرا، أو تحمل على التحريم إذا كانت نهيا، فيقوى القول في هذا بحمله على التحريم لأمرين: أحدهما دفع الضرر عن البدن وهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وثانيهما أن احتباء الرجل في الثوب الواحد مظنة كانكشاف عورته، وانكشاف العورة محرم، وتحصيل الوسائل المفضية للسلامة من المحرم مطلوب، فلذلك يعتبر هذا النهي من هذين الوجهين محمولا على التحريم، والله تعالى أعلم. أما النهي عن الاحتباء يوم الجمعة ففيه حديث تكلم العلماء في صحته، والاحتباء أن يضم الرجل ركبتيه بالمرفقين ويجمعهما بوضع الكفين أحدهما على الآخر أو التشبيك بينهما، وقد يكون الاحتباء بأزرة كأن يأخذ قماشا فيحتبي به فيشده على كلا الرجلين مضموما ساق بعضهما إلى بعض، سواء كان ذلك على سبيل المخالفة أو كان ذلك على سبيل الإرسال للقدمين متفقتين، وهي صورتان مشهورتان، هاتان الصورتان للعلماء في تحريمها في الجمعة وجهان. فمنهم من قال يحرم على الإنسان إذا خطب الخطيب يوم الجمعة أن يجلس محتبيا، ومنهم من قال إنه يكره ولا يحرم، ومنهم من قال بالجواز مطلقا. أما الذين منعوا فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في الجمعة، وهو حديث تكلم العلماء على سنده. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في الجمعة فيحمل النهي على التحريم، والصحيح أن أقل درجاته الكراهة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحتبي، لأن الاحتباء في الجمعة أو غيرها فيه مفاسد، منها أنه جالب للنوم، ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه على ثبوت الخبر، لأنه يجلب النوم فيفوت مقصود الشرع من الإنصات للإماء للخطيب والانتفاع بخطبته الذي من أجله قصده الإنسان قصد الإنسان الجمعة، فلذلك قالوا لا يحتبي. وقالوا أيضا إنه إذا احتبى تنكشف عورته، لأن الغالب في الناس في ذلك الزمان أنهم كانوا يلبسون الإزار، وهو أشبه بما يسمى في عرف الناس اليوم بالفوط، فإن الفوط ونحوها من الأزر إذا جلس صاحبها على هذه الصفة مظنة أن ينكشف شيء من عورته إلا أن يتحفظ، فلذلك قالوا ينهى، لأن الخطيب يستقبل الناس فيكون في ذلك إذاية له من هذا الوجه. وعلى هذه العلل كلها فإنه يقوى القول بالمنع من الاحتباء في الجمعة، ولكن لا يصل إلى التحريم، والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يستشكل فيقول كيف يكون الراجح بقوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله أن يكون المسلم صائما في الجهاد، وقد أمر في مثل هذه المواقع بالفطر حتى يكون أقوى ليدفع نكاية العدو. بينا هذا، ليس الجهاد كله قتال للعدو، فإن الجيش قد ينزل في موضع للحراسة، قد ينزل في موضع من أجل أن يراقب، وقد ينزل في الموضع وهو يتهيأ للهجوم فيجلس اليومين والثلاثة، هذا هو المراد بالحديث. وهذا هو الأقوى. فعن العموم لا إشكال، لأن الصورة التي ذكرتها من المنع من الصيام مختصة بحال القتال، وحال القتال يقع في بعض أيام الجهاد دون بعضها، ولا يصح الإلزام لأحد أفراد العام إذا كان ذلك الفرد ليس بمتعين. وعلى هذا فلا يستقيم هذا الاعتراض، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد فما حكم نذره، وما حكم نذره إذا لم يتعمد نذر ذلك اليوم، كأن نذر أن لا يصوم يوم الاثنين مثلا ثم جاء العيد في يوم الاثنين؟ أما بالنسبة لهذا السؤال فهو سؤال دقيق. إذا نذر صيام يوم العيد فإنه يعتبر ناذرا لمعصية إذا كان عالما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في النذر، فإنه لا وفاء في النذر إذا كان لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كما قال ذلك في قصة المرأة التي نذرت إن أنجاها الله تعالى على الدابة أن تذبحها أن تنحرها. فالمقصود أنه قد دلت السنة على عدم صحة النذر المشتمل على المعصية، وعلى هذا فإنه إذا كان عالما بحرمة صيام هذا اليوم كان معصية، ولا يلزمه الوفاء بالنذر، ولكن يتجب عليه كفارة عند بعض العلماء. وإن قلت يقدم النهي فحينئذ يفطر، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها إذا تعارض الأمر والنهي، والصحيح أنه إذا تعارض الأمر والنهي أنه يقدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فجعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر. وعلى هذا، على مسلك من قال من الأصولين أنه إذا تعارض النهي والأمر يقدم النهي، فإنه يكون أقوى، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. ورجح بعض العلماء أنه إذا تعارض النهي والأمر يقدم الأمر على النهي، ولهم في ذلك مسلك لطيف. قالوا: إن إبليس أمر بالسجود فعصى وغوى، وآدم نهي عن الشجرة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا مسلك محل نظر، لأنه وإن كان إبليس غوى وآدم تاب عليه ربه واجتباه وهدى، إلا أن إبليس عصى النهي، عصى الأمر وأصر، وآدم عصى الأمر وتاب، وهذا ليس محل الخلاف. ولذلك يقوى تقديم النهي على الأمر، وهذا الدليل خارج عن موضع النزاع، إنما يستقيم لو أن آدم أصر على معصيته وإبليس أصر على معصيته، فينظر تفضيل الأوامر على النواهي من هذا الوجه. وأيضا من مسالكهم قالوا: إن الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة إيش بعدها؟ تبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة هذا إضاعة الأوامر، واتبعوا الشهوات هذا إضاعة للنواهي. قالوا: فقدم إضاعة الأوامر على إضاعة النواهي، وهذا أيضا محل نظر، لأنه إذا جمع بين الأمرين بمطلق العطف فإن التقديم لا يستلزم تفضيل أحدهما على الآخر، لأن الدلالة دلالة اقتران، كل منهما قرن بالآخر. بل لو قال قائل: إن الآية دلت على استواء كل منهما لساغ له ذلك، لأن العقوبة ركبت على الاثنين. إن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فجعل الغي مرتب على إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، ولذلك دل على أن كل منهما بمرتبة. فنقولنا هذا الدليل لا يقوى الاستدلال به، ولكن دليلنا الذي ذكرناه من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، يدل على تقديم النهي عن الأمر أبلغ. ولذلك قالوا: الأمر تحصيل مصلحة، والنهي درء مفسدة. هذه من الأوجه العقلية التي ترجح النهي عن الأمر، ودرء المفاسد أبلغ من تحصيل المصالح، ولذلك يقدم النهي. واجتمعت دلالة النقل مع دلالة العقل على اعتبار منع مثل هذا من صيام يوم العيد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقمنا فيما بيننا جمعية لحفظ النقود عند شخص منا، ويقوم هذا الشخص بجمعها وتسليمها لمن له الدور في أخذها، ثم يقوم بخصم مبلغ منها وهو 10 ريالات على كل 1000، ويأخذ هذه النسبة من كل المشاركين، ومنهم من هو راض ومنهم غير ذلك، فما هو الحكم في ذلك؟ أولا، هل تجوز الجمعية ولا لا؟ وهذه المسألة حقيقة أنا أراها يعني من جنس المشتبهات، الذي لا يفتى بحله ولا يفتى بحرمته، لأن فيها شبه من الحلال وشبه من الحرام. توضيح ذلك أن الجمعيات قد يقول قائل بجوازها لأنه دفع 1000 وأخذ 1000، والله تعالى يقول: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن يقول بالجواز يقول أبدا، هذا دفع 1000، دفع 1000 واستلم 1000، فلم يأخذ أكثر من حقه. وقالوا بجوازها أيضا لما فيها من المعونة ودفع الضرر وخوف المفاسد، درء المفاسد التي تتعلق بالاستدانة بالربا. الذين قالوا بالتحريم يقولون إنه قرض جر نفعا، لأنه دفع له 1000 لكي يستفيد من 1000 التي يدفعها له. وهذا القول الحقيقة ليس القرض صحيح أنه جر نفعا، قالوا: وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فيه حديث ضعيف: كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكنها قاعدة. الصحيح أنها قاعدة من كلام العلماء رحمهم الله، دلت عليها دلائل الشريعة، لأن الله يقول: فلكم رؤوس أموالكم، فدل على أن النفع الموجود في القرض محرم. لكن فيه تفصيل: فإن نفع القروض إذا اتفق عليه كان محرما، وأما إذا لم يتفق عليه ففيه تفصيل ليس هذا موضع بسطه، وقد يتيسر بعض الأحيان نذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نفع على القرض كما ثبت في حديث أنس الصحيح أنه استسلف بكرا فرده خيارا رباعيا وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء. فالمقصود الآن هم يقولون الذين يحرمون إنه دفع 1000 وانتفع 1000 صاحبه، فهو قرض جرى نفعا. وهذا القول الحقيقة وجيه، كونه يعني قرض جرى نفعا صحيح، وله أدلة، بدليل أنه لو قال: لا أدينك، لم تنع من أن يدينه. لو قال لك: لا أعطيك 1000، أعطني فقط 1000، وأنت يا فلان أعطني 1000 منك، وأنت يا فلان أعطني 1000، 5، طلب من كل منهم 1000، وقال: لا أرد لكم، ماذا يقولون؟ ما يعطوا شيء، لأنهم ما أعطوا إلا لأنه سيعطيهم. فالشبهة موجودة، وهذا الذي جعل أنه لا يفتى بالحرمة صراحة ولا يفتى بالحل صراحة. فلذلك أنا أراه من المشتبه الذي ينبغي اتقاؤه، لكن أن يقال أنه حرام ما أستطيع، أن يقال أنه حلال لا أستطيع. يعني أنا أرى أنه من جنس المشتبهات، فشبهة الفائدة والمنفعة فيه موجودة. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يتورعون ممن لهم عليه دين، يتورعون تورعا عجيبا. منهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، جاءه رجل وأخذ منه دينا، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كحال السلف يبيع البز وهو القماش، فجاء واستدان منه. ثم جاء الإمام أبو حنيفة ومعه بعض أصحابه إلى هذا الرجل لكي يأخذ الدين منه، وكان الوقت الذي جاء فيه الإمام وقت الظهيرة، فقرع الباب على المدين، وكانت الشمس على رؤوسه، على رأسه ورأس أصحابه، فلما قرع الباب تولى أو تنحى أصحابه إلى ظل الباب، فامتنع الإمام أبو حنيفة، فقالوا له: إلى الظل يا إمام. قال: أخشى أن تكون فائدة لي علي. فمن الورع، يعني خاف أنه إذا استظل بدار البيت يكون أخذ قرضه ومنفعت من ورع السلف رحمة الله عليه. فالمقصود أنه ينبغي التورع عن الفوائد أو المصالح التي، ولذلك كان بعض السلف رحمه الله يكره إذا استدان منك أحد شيئا أن تجيب دعوته، إلا إذا كانت دعوة عامة. لو قال لك مثلا: يوم من الأيام تأتي إلى غداء أو عشاء، فإن هذا تهمة، كأنه أعطاك مكافأة على مالك ما لم يقض الدين. فإن قضى الدين ساغ منه أن يكرم من استدان منه، هذا حالة. أو الحالة الثانية أن يكون عرف منه من قبل أنه يكرمك. فلو كان كانت بينك وبينه المودة ومن عادتي أن يدعوك، فلو دعاك أثناء الدين فلا حرج، ومع ذلك قالوا الأورع أن يتقي ذلك. فالمقصود أن أمور الدين مع الفوائد شدد فيها العلماء رحمه الله، والأفضل في مثل هذه الجمعيات أن الإنسان يتورع عنها. أنا لا أقول ما حرام ولا أقول ما حلال، يعني أقول أنها من المشتبهات، ولا يمكن لإنسان يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. إن تركت جمعية ب50,000 فقد يفتح الله لك باب رزق خيرا منها، وقد يعوضك الله في عبادة، قد يعوضك خشوعا في عبادة أو رقة في دينك، أو يعطيك شيء خيرا من الذي تتركه تورعا وخوفا من الله جل وعلا. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. نعم. طيب، على القول بالجواز، لو قلنا شخص مثلا سأل بعض العلماء فأفتاه بجوازها، فاجتمع 5 أو 6 للجمعية فوضعوها عند رجل وقال أنا آخذ 10 ريال من كل مبلغ، لا يجوز له أن يأخذ 10 إلا برضا الجميع، ومن لم يرضى يرد له مبلغه ولا يأخذه، وهذه إجارة تسمى إجارة، لكن لا يصح أن يكون واحدا من الذين اشتركوا في هذه الجمعية، تكون فيها شبهة، ولذلك يكون طرف من غير الجمعية. أما لو كان منهم فلا، لا يأخذ أجرة، ولذلك تدخله الشبهة من هذا الوجه، فيقتصر على أخذ 10 كإجارة أن يحفظ المال، وبشرط أنه إذا أخذ المبلغ لا يتصرف فيه، فإنه تجوز الإجارة على الودائع بشرط أن يكون المال منفصلا عن الوديعة، فيعطيها 10 ويعطيها المبلغ ويقول هذا المبلغ يكون وديعة عندك، فحينئذ لا حرج. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز الإجارة للمنافع وحفظ الأموال منفعة، فساغ أن يأخذ 10 مقابل منفعة حفظ المال، وعلى هذا فإنه لا حرج عليه في أخذ 10، لكن لو بقي أحد لا يرضى بهذه 10 فلا يجوز له أن يأخذها كرها، لأن الله نهى عن أكل المال بالباطل، وأنه لا يجوز أكل مال المسلم إلا برضا وطيب نفس منه، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول نويت العمرة من بلدي ثم مرضت ونقلت إلى جدة ثم مكثت بها فترة 20 يوما فشفاني الله تعالى، وأنا الآن أريد العمرة، فهل يلزمني الذهاب إلى الميقات أم أحرم من جدة ومعي أحد أقربائي الذين نقلني يريد العمرة أيضا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان نقلك إلى المستشفى كان طارئا بعد نية العمرة، وبمجرد أن نقلت لم يكن في نيتك أنه بعد الشفاء تذهب للعمرة، فحينئذ تحرم من جدة. إذا كان بمجرد نقلك إلى جدة أو إلى أي موضع دون الميقات لم يكن في نيتك أن تسافر بعد الشفاء للعمرة، فلا حرج عليك ويجوز لك أن تحرم من المكان الذي نقلت إليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. الحالة الثانية أن تنصرف عنك نية العمرة بسبب المرض، ويكون همك أن تعالج، فتسافر هذا السفر وأنت قاصد للعلاج، ولم يدر بخلدك أن بعد انتهاء العلاج أنك تذهب للعمرة، فحينئذ لا حرج عليك بعد الشفاء أن تحرم من جدة، فلا حرج عليك في هذه الحالة أن تحرم من جدة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون عندك نية بعد الشفاء أن تذهب إلى مكة أو تعتمر، فحينئذ يجب عليك الإحرام من الموضع الذي نويت منه أو من ميقات الموضع الذي نويت منه. مثال ذلك لو أنك إذ نقلت إلى جدة أو غيرها مما هو دون المواقيت عزمت على أن بعد الشفاء تذهب للعمرة، فحينئذ تنتظر إلى الشفاء، وبعد أن تشفى تخرج إلى ميقاتك أو إلى ما يحاذي الميقات أو إلى ما هو أبعد من الميقات، أنت مخير. فلو كان ميقاتك السيل مثلا يجوز لك أن تخرج إلى رابغ، من جدة إلى رابغ، ويجزيك الإحرام من رابغ، ويجوز لك أيضا أن تذهب إلى السيل وتحرم منه، ويجوز لك أن تذهب إلى ميقات أبعد من الكل كميقات ذي الحليفة. وعلى هذا فلا حرج عليك في هذه الصورة أن تؤخر الإحرام إلى الشفاء، وبعد الشفاء تخرج وتحرم من ميقاتك، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: عندي كمية من الذهب بلغت النصاب، ولكنني لم أخرج زكاتها منذ 10 سنوات، فأريد أن أخرجها الآن، فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل. فإن كنت عالمة بوجوب زكاة الحلي ولم تسألي وسألت أحدا فأفتاك بالوجوب، أو ترجح عندك وجوب زكاة الحلي، فإن الله لطف بك بالتوبة، فعليك بإخراج زكاة 10 سنوات مع التوبة النصوح. إذ لو مت خلال 10 ولم تؤدي زكاتها لصفحت لك صفائح من نار يكوى بها جنبك وجبينك وجبينك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا لو أن الله لا قدر الله اختار الإنسان قبل أن يؤدي الزكاة، ولو سنة واحدة، ولو خلف الزكاة يوما واحدا بعد وجوبها وهو لا ينوي إخراجها، فإن الله يكوي بها على ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وأما إذا كنت لا علم لك بوجوب الزكاة، أو سألت أحدا فقال لك ليس في الحلي الزكاة، ثم بعد 10 سنوات سألت من أوجب عليك الزكاة، فحينئذ تبتدئين الزكاة من اليوم الذي أخبرت فيه بوجوبها، وتستقبلين الحول بهذا الاعتقاد الجديد أو بهذا الحكم الجديد، وما مضى فإنه معفو عنه. قال عمر رضي الله عنه: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وبناء على ذلك يفصل في حكم هذه المسألة. فإذا كانت المرأة جاهلة بوجوب الزكاة فلا زكاة عليها وتستأنف من الآن، وأما إذا كانت قد استفتت من يرى الوجوب أو كانت ترى الوجوب وأخرت هذه السنوات كلها، فتلزمها التوبة النصوح وإخراج الزكاة كاملة عن هذه السنوات كلها، والله تعالى أعلم. وهذا السائل يقول: ما حكم قتل الحشرات التي لا فائدة منها بالماء الساخن أو بالنار؟ أولا، قتل الدواب يعتبر من الفساد في الأرض إذا لم يكن بحاجة. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال مجاهد رحمه الله: هو إتلاف الشجر وقتل الدواب. فقتل الدواب دون مصلحة أو درء مفسدة يعتبر إفسادا في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما خلق الله هذه الكائنات عبثا، خلقها لذكره وشكره وعبادته، فقتلها وقتلها بدون مصلحة يعتبر أمرا محظورا شرعا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا نزل في ظل شجرة فجاءته نملة فقرصته، فنظر فإذا هو على قرية من النمل، فأمر برحله فرحل، ثم أمر بإحراقها فأحرقها، فأوحى الله إليه: أبي نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فلا ينبغي قتل الدواب والسعي في إتلافها دون درء مفسدة أو جلب مصلحة، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمه الله. إتلاف الدواب دون هذين الأمرين يعتبر من الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. ولذلك قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فلا ينبغي للإنسان أن يهلك الدواب إلا في هذين الموضعين. ثم إذا وجدت مفسدة ينبغي درء مفسدتها على قدر الحاجة، لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما يسترسل. ولذلك قال: هلا كانت نملة واحدة، يعني هلا قتلت النملة التي قرصتك؟ أبي نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فهذا لا ينبغي، ولا يجوز السعي في الفساد في الأرض، وهو من كبائر الذنوب كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. وأما قتلها بالماء الحار بالحرارة أو بالماء الحار فهذا من تعذيب الحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، حتى نهى عن أن يتخذ غرضا. وقد جاء في حديث تكلم العلماء على سنده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ونص العلماء على المنع من القتل بالنار، قالوا: لأن فيه تعذيبا للحيوان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما القتل بالآلات الكهربائية والحرق بالنار فهذا لا يجوز لما فيه من تعذيب الحيوان، وكذلك القتل بالماء الساخن لما فيه من بالغ النكاية به، والله تعالى أعلم. يسر مكتب الدعوة والإرشاد بجدة دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان طالب العلم بين الحق والواجب، التي سيلقيها الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد حفظه الله، المحاضر بجامعة أم القرى قسم الفقه، في مسجد الأمير متعب يوم الثلاثاء 22/2/1414 بعد صلاة المغرب، والإعلانات بعد صلاة العشاء على المنبر، فمن يريد استلامها فليأتي. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الإخوة بعد أن أكملنا إجراءات أوراق إخراج سيارات بالتقسيط، فوجئنا أن الشركة تقول لا بد من فتح حساب في أحد البنوك، والذي بدوره يقوم بأخذ القسط وبتسليمه للبنك بعد أن يحول عليه من العمل الذي أعمل به. والسؤال: ما هو حكم هذا العمل، علما أن البنك يأخذ عمولة 5 ريالات على فتح الحساب؟ ونرجو من فضيلتكم بيان الحكم للمضي في البيع، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه عدة أمور. أولها أنه لا ينبغي للمتعاقدين أن يلزم أحدهم الآخر بعد انتهاء العقد بأمر زائد عن العقد، فلا ينبغي أن تباع السيارة بالتقسيط وبعد أن ينهي الإنسان إجراءاتها يقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا، قد تم العقد وانتهى. ولذلك ليس من حق أحد الطرفين أن يلزم الآخر بعد الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فهما بالخيار ما لم يتفرقا. فليس من حق أحد الطرفين أن يلزم الآخر بشيء. ولذلك هذا أمر يعني شائع وذائع الآن، كثير من الناس يتعاملون مع الشركات أو المؤسسات أو الأفراد ويخدعون، يكتب العقد، وبعد أن يكتب العقد ويتم يفاجأ بشروط جديدة، يفاجأ بأمور خلاف ما كان يتوقع، وقد يلزم بدفع أموال زائدة على هذا العقد، وهذا من الظلم وأذية الناس وأكل أموالهم بالباطل. فلا ينبغي للإنسان أن يؤذي أخاه المسلم على هذه الصورة، ولا يجوز أن يضع شرطا أو يلزمه بفعل شيء أو ترك شيء إلا في العقد. أما بعد انتهاء العقد فكلا الطرفين مطالب بالوفاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. المسألة الثانية: هذه الصورة في السؤال مندرجة تحت حقيقتها أنه قد وقع التعاقد بين المعرض أو بين الشركة وبين المستدين، ورشح طرف ثالث من غير المتعاقدين لدفع الأقساط إليه، وهذا قد يسوء في بعض الأحيان لو لم تكن عليه ملاحظات شرعية. فإذا كان هذا الطرف الثالث الذي رشح لدفع المال إليه طرفا ليست عليه محظورات شرعية، فحينئذ يجوز دفع المال إليه كإنسان من عامة الناس أو شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات. وعلى هذا فإنه يصح حينئذ أن تقول الشركة التي دفعت السيارة أو المتاع المقسط: اذهب وادفع إلى فلان، لا حرج، ولكن بشرط ألا يلزم بدفع أمر زائد، فإن فتح الحساب سيلزم فيها أيضا بدفع مال زائد، فإن العشرة إلزام بمال جديد، ولو كانت يسيرة في نظر البعض لكنها كبيرة في نظر الآخرين. والعبرة هل يصح إلزام هذا الطرف أو لا يصح، وبناء على ذلك فأخذ هذه العشرة ظلم ولا يجوز إلا برضا المتعاقد الثاني. العقد بينك وبين الشركة قد تم، ومن حقك أن تلزمها دون أن تفتح حساب. من ناحية شرعية من حقك أن تمضي العقد كما هو إذا تم العقد بينكما دون أن تفتح حساب، ويكون سدادك في نفس الشركة، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا أخ آخر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله فضيلة الشيخ، إنني قد أذنبت ذنبا عظيما وأصبت بسببه بمرض، وأطلب من الله ثم منكم أن تسألوا الله لي في هذا المجلس الطيب إن شاء الله أن يغفر لي ويشفيني ويرضى عني وجميع المسلمين، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. أسأل الله العظيم أن يعجل لك بالشفاء والعافية، أن يتولانا وإياك ومن حضر بما تولى به عباده الصالحين، ومع ذلك أحسن الظن بالله، والحمد لله عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا فيه عبرة للإنسان، فإن الذنب لا يزال شؤمه بالإنسان، فقد يعاقبه الله به في الدنيا، وقد يعاقبه الله به في الآخرة، وقد يجمع الله له بين العقوبتين. ولذلك يعني ينبغي للإنسان إذا حصلت منه الذنوب أن يبادر بالرجوع إلى الله وأن يتوب إلى الله. أسأل الله أن يتولنا وإياك بما تولى به عباده الصالحين، الله تعالى. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إني أحبك في الله وأستحلفك بالله أن تدعو لي وأن يهديني الله ويرزقني حفظ كتابه، وأن أموت شهيدا في سبيل الله، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء. أنا كل يوم أدعو لك، لأن أقول رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، أنت من المسلمين. قضية استحلفك بالله يا أخوان هذه لا تنبغي، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول لأخي استحلفك بالله، أسألك بالله، فإن الله عظيم، الله يقول احفظوا أيمانكم. هذه يعني الحقيقة أحب أن ينبه الأخ على أنه لا يقول هذا مرة ثانية، فالله أجل وأعظم من أن يسأل به إلا الجنة، أن يسأل بوجهه إلا الجنة. وأما ما طلبته فأسأل الله العظيم أن يتولانا وإياك ما تولى به عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. لا شك الله أنها فضل عظيم، إذا كتب الله للإنسان يخرج من هذه الدنيا شهيدا هذه نعمة من الله، نعمة والله الأمنية. قال صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، يبعث يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم كحالته يوم قتل، ممزق الأشلاء والأعضاء وكلها تفوح برائحة المسك. وما ظن إنسان يلقى الله جل وعلا وقد بذل أعز شيء وأنفس شيء وهو روحه التي بين جنبيه. نسأل الله العظيم أن يكرمنا بهذا الفضل العظيم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما مشروعية الرقص للنساء في الأفراح؟ الرقص نص العلماء رحمهم الله على تحريمه، قال تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. قالوا: المرح والرقص ولا يجوز إلا في الأحوال التي وردت السنة باستثنائها، كالرقص بالسلاح، لأن فيه مصلحة إرهاب العدو، وفيه مصلحة التقوي على طاعة الله عز وجل والتمرن عن الجهاد وإظهار عزة الدين، عزة الإسلام، فيجوز الرقص بالأسلحة ونحو ذلك إذا كان على سبيل عزة الدين، لا حمية ولا جاهلية، ولم يكن على سبيل الأعراف الجاهلية من باب التفاخر بالأنساب والأحساب ونحوها، ولكن يكون لإظهار عزة الدين، هذا لا حرج فيه، وهي من الأمور التي استثناها الشرع من المحرمات في الجهاد، ولذلك جاز للإنسان أن يتبختر في الجهاد، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أعطى السيف أبا دجانة رضي الله عنه مشى به وتبختر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فالمقصود أنه يستثنى من الرقص رقص بالسلاح ونحوه. وأما رقص النساء فإنه مسقطة للمروءة، مسقط للعدالة ومذهب للمروءة، وهذا أقل مراتب، يعني حتى على القول بجواز الرقص في الأفراح فإن المرأة التي ترقص تسقط عدالتها وترد شهادتها، يعني يعتبر من خوارم المروءة، لأنه يظن يدل على ضعف عقل المرأة، عقل المرأة التي تفعل هذا الفعل. فالرقص يدل على استخفاف والمرح، وكثرة المرح نقص في العقل، لأن العقل يعقل صاحبه ويحجره عن الأمور التي لا تنبغي، لأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، هذا من سفاسف الأمور. فإن المرأة الكيسة العاقلة الفطينة، خاصة إذا كانت قدوة طالبة علم أو كانت امرأة صالحة تعتبر قدوة في المجتمع، فلا ينبغي لها، وقد يشتد الأمر فيها حتى ولو قيل بالجواز يبلغ الكراهة الشديدة. فعلى العموم لا ينبغي للمرأة الصالحة الدينة العاقلة أن تتعاطى هذه الأمور. وعجبت من امرأة ترقص وهي تذكر وهي تعلم أن مآلها إما إلى جنة أو إلى نار، ترقص في شيء لا أجر فيه ولا وزر، على القول بجوازه لا أجر ولا وزر، إنما يذهب ماء الوجه ويذهب الحياء والبهاء ويسقط مروءة الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض الفضلاء: وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فالمرأة التي ترقص ولو في فرح فإنها تسقط مروءتها وترد شهادتها وتعتبر ناقصة العدالة، فلا ينبغي للمرأة الصالحة أن تتسبب في مثل هذه الأمور التي لا تنبغي بها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يصلى وراء من يلبس البنطلون والعورتين المغلظتين مجسمتين؟ بالنسبة لتحديد الصلاة في البنطلون من حيث الأصل جائزة، ولكنها خلاف الأولى، ولا ينبغي للإنسان إذا دخل إلى بيوت الله عز وجل أن يدخل بهذه الملبوسات إلا إذا وجدت الحاجة من عمل ونحو ذلك، أما إذا ما وجدت الحاجة فإن هذه الألبسة في الأصل لا تعتبر من أعراف المسلمين من حيث الأصل، أما إذا وجدت الحاجة لعمل ونحو ذلك فلا حرج، فإن بعض الأعمال تستلزم أن الإنسان يلبس اللبس الذي يتناسب مع كثرة حركته ونحو ذلك، كالذين يشتغلون في حدادة ونجارة ونحو ذلك لا يستطيع أن يبقى بثوبه، قد يحترق عليه وقد يتضرر، فمثل هذا له أن يلبس مثل هذه الألبسة، فإذا حضر وقت الصلاة يضع له ثوب، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوبا لمهنته وثوب لصلاته، ففي هذه الحالة إذا حضر وقت الصلاة يلبس الإنسان الثوب ويصلي. وأما بالنسبة للملابس الضيقة إذا حددت العورة وكان محزق ضيق تمام التحزيق والتضييق فبعض العلماء يشدد فيه، والصحيح أنه لا يبطل الصلاة ولكنه يكره كراهة شديدة، ولكن لا يقتضي بطلان الصلاة لأنه قد ستر ولا يعتبر موجبا لبطلان الصلاة، والله تعالى أعلم. وهنا أنبه على مسألة شائعة ذائعة الآن، وهي قضية الصلاة بثياب النوم. اعتاد كثير من الناس أصلحهم الله في هذه الأزمنة أن يخرج إلى بيت الله في صلاة الفجر أو صلاة العصر بثياب النوم، وهذا من أبلغ ما يكون من يعني الدلالة على عدم تعظيم بيوت الله جل وعلا وعدم تعظيم شعائر الله. لو أن إنسانا دعي إلى عظيم من عظماء الدنيا للبس أحسن ما يجب وأفضل ما يجب، وكان بعض السلف يتعطر ويتجمل للصلاة أكثر من تجملي لأهله وزوجه، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، تأتي بثياب النوم وترضى أن لا تستطيع أن تلقى بها عامة الناس فضع أن تقف بها بين يدي الله جل وعلا، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. والله الذي كساك وأنعم عليك بأفضل الملبوسات وأحسنها، يعني تدخل على صلاة بين يدي الله جل وعلا تشكر فيها نعمته أن تكون بأحسن وأجمل ما يكون عليه المؤمن بين يدي الله، هذا لا ينبغي. وأحب أن يكثر التناصح في هذا الأمر، والذي ترى بهذا اللبس ينصح ويذكر بالله ويذكر بقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ينبغي التناصح في هذا، لا يسكت على مثل هذا، لأن الآن بدأ الأمر هذا ينتشر ويذيع، فأحب أن يتناصح الناس وأن يبين بعضهم لبعض ما ينبغي أن يكون لبيوت الله من الإجلال والإكبار والاحترام والتقدير، والله تعالى أعلم.